إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. عزيزي المستمع، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. السلسلة مستمرة بعنوان كيف نصنع المستقبل أو صناعة المستقبل، كيف نغير فيه، وشعارنا هو الله يغير علينا. وذكرنا المرة اللي فاتت عزيزي المستمع أن هناك يعني عدة مسائل يجب أن تكون متوفرة حتى نحدث تغيير حقيقي ونصنع مستقبل. المسألة الأولى هي في أن يكون لديك الرغبة، يكون لدينا الرغبة يعني الإيمان بأهمية التغيير. لا ممكن يحدث تغيير إذا إحنا مو مؤمنين بأن التغيير مهم. يجب أن نؤمن بأن التغيير واجب ومهم ويعني ومستمر. المسألة الثانية ذكرنا أن تكون هناك رؤية أو أطلقنا عليها نية وفسرنا في هذا الموضوع. فلابد أن تكون هناك رؤية واضحة، والرؤية الواضحة عزيزي المستمع تبدأ، الرؤية ما تبدأ من الخارج، الرؤية تبدأ من الداخل. أصلا اسمها رؤية، يعني أنت تراها يعني، لكن ممكن تشرك الآخرين فيها. وهذه اللي حنجي إلى نقطتنا الثالثة اللي هي أنا أعتقد في غاية الأهمية، بالذات إحنا اليوم محتاجين لها، محتاجين حقيقة كل النقاط هذه الثالثة، بس يعني أكثر إلحاحا عليها الآن يعني. وهي أن نحافظ على يعني طاقة انسجامية تعاونية. لو حطيت أفضل خطة في العالم وأفضل رؤية في العالم ويبت أفضل ناس وما أصبحوا منسجمين مع بعض، ما يثمرون أي ثمرات حقيقية. والعكس شبه صحيح، يعني لو جبت ناس طاقاتهم زينة بالنهاية هم يعني حتى لو ما كان عندهم تخطيط سليم ويعني نواياهم ورؤياهم مو واضحة، بالنهاية يعني مع الطريق يحققون شيء. فلذلك مسألة الانسجامية، بالإنجليزي يسمونه conformity، أي واحد درس، أنا أيضا من تخصصات درسته شيء اسمه social psychology أو علم النفس الاجتماعي. وعلم النفس الاجتماعي يعني جماله أنه يدرس يعني القضايا النفسية المجتمعية، يعني مثل قضية conformity هذه والcoherence يسمونها بعض الأحيان، اللي هو الانسجام. شلون يصير انسجام بين الناس، بين التيارات اللي موجودة، بين الأفكار المختلفة، بين الطوائف المختلفة، كيف تعمل conformity؟ وهذا فن من الفنون عزيز المستمع، يعني مسألة يعني تعمل عليها مؤسسات. لكن كل الحالات حتى لو أنا بعمل مع شخص ثاني، وهذا هني جمال الموضوع هذا، أنه لو كانت أنا لي رسالة الآن ورسالتي يعني شخصية، أني أنا مثلا أفرض أن أنا مثلا رسالتي، أنا مثلا رسالتي يعني في عمق رسالتي أن أنا أعمل paradigm shift، أني أنا مثلا يعني أتحدث عن مفاهيم تحدث تغيير كبير في المجتمع، وقد أتناول مفاهيم ويعني أنظر لها بزوايا مختلفة فيقتنع فيها الناس فيثمرون منها أعمال، أو قد أعمل shift لمفهوم معين وكسر، مثل ما احنا سوينا مثلا الله يغير علينا، قاعد نكسر القناعة هذه، وإحنا نقول الله يغير علينا. لما تحط قناعة الله يغير علينا تسبب مشكلة أنت كبيرة في المجتمع، لأن المجتمع معناته يعني يحجب عن التغيير. حتى قلت أنهم يحطون جملة يقولون الله يغير علينا للأحسن، يحاول شوي يعني كذا، فهذا دليل أن عنده تخوف في الداخل عميق من التغيير، فهو يشرط التغيير بالأحسن. يعني التغيير على فكرة دائما زين، دائما زين، حتى لو كان ظاهرة إلى الأسوأ فهو بالنهاية حيبدأ يعني يعدل المسار. سفينة واقفة أحسن ولا سفينة ماشية غلط وانت الكابتن، انت بالنسبه لك سفينه واقفه ما تمشي، فانت كابتن شو تسوي؟ انت تبيع خبز بالمطعم؟ يعني انت كابتن انت بتمشي السفينه، فمشت مشت السفينه لكن مشت غلط. انت ككابتن على طول تقدر تاخذ قرارات الان وتصوب يعني الفريق وتبدا تعدل الكذا، ولين تقدر توصلها الى المكان اللي انت تستهدفه. فلذلك يعني مساله الـ يعني الوقوف والركود يعني اصعب من مساله المشي والسريان. حتى في قانون كذي كوني اسمه قانون السريان اللي هو يسمونه لو فلو، كيف انت لو اوف فلو، فلو يعني السريان. فلذلك يجب ان تجعل شويه من سريان الطاقه اللي موجوده. اعطيك على سبيل المثال نموذج، ان شخص مثلا عنده رساله، مثلا هذه نفرض ان انا رسالتي هذه كذا واشتغل فيها في جانب هذا، فانا اشتغل في موضوع السلام واشتغل في موضوع المحبه واشتغل في موضوع التنوير واشتغل في موضوع التنميه، ودام مجهزي في رساله صغيره. فنفرض ان انا قاعد احقق نتائج الان، مثلا يعني نفرض ان لو النتائج مثلا تحسب من 1 إلى 100، مثلا قاعد احقق مثلا 5 10 20 30 ايا كان. فلنفرض ان نتائجي الان هي 10 من 100 بصفتي ان شخص واحد قاعد يشتغل كذا، وفي شخص ثاني عنده برنامج تلفزيوني مثلا، او عنده مؤسسه مثلا، او عنده يعني عمل قائم فيه وعنده رساله، ورسالته هذاك شبيهه في رسالتي وقريبه منها تندمج معها، وهو يحقق مثلا 10 15 مثلا، انا احقق 10 ويحقق 15%. لما انا معاه نندمج الان النتيجه مو 10 و15، لا ابدا، النتيجه ما تصير 25% نتائج، وانما تصير مثلا 70 80 100 200 300%. لما يندمجوا في عالم الطاقه عزيزي المستمع، الطاقات لما تجتمع مع بعض 1 + 1 ما يساوي 2، 2 ضرب 2 ما يساوي 4، تساوي اعداد ثانيه. يعني 1 + 1 ممكن في علم الطاقه يساوي 9 يساوي 15، 2 ضرب 2 ممكن يساوي 60 70، ما نعرف، لكنها متضاعفه يقينا، مو نفس الرقم اللي احنا نعرفه في عالم الماديات. فلذلك زين، طيب لو نسجموا 3 والموضوع يصير يعني مختلف تماما. فلذلك يسمونه بالعلم هذا يسمونه مو أرثمتك إنما لوغريثمتك، فهو لوغريثمي ما هو أرثمي. فاللوغريثمتك غير عن الأرثمتك، إنه مثلا أنا لما أقول 150 + 150 أرثمتك يساوي 300، بس باللوغريثمتك لا، قد يكون 150 + 150 يساوي 40,000 يساوي 50,000 يساوي 100,000. لذلك هذا في علم يعني لا مرئي المسائل تختلف تماما لما تدمج طاقات مع بعض، ولذلك الدول تقوم على هذه المسألة، يعني تقوم على هذه الطاقات العظيمة. فالكويت لما تأسست كذي يعني كانوا الناس بسطاء، ما كان عندهم تخطيط كبير، يعني كان عندهم يعني وايد أفق واسع من التكنولوجيا وكذا، يعني تلفونات ما عندهم، فيعني فما عارف أتخيل أنا شلون أصلا هذول عايشين بدون تلفونات بدون كمبيوتر بدون إنترنت، ما شلون عايشين يعني. لكن محققوا إنجازات ضخمة. كيف؟ فهو هذا الموضوع. اليوم ناس عندهم تكنولوجيا وعندهم كذا وإنجازاتهم أقل، يعني ناس في ذاك الوقت بنوا مناطق. يعني مثلا الحين هل علم الكويتيين في الخمسينيات أفضل من علم الكويتيين اليوم؟ يعني يقين، طبعا إذا تقول إيه فأنت تكابر، مستحيل يعني، لا يمكن، بل إن علم الكويتيين اليوم مئات آلاف الأضعاف عن العلم اللي كان متوفر لديهم، لكن قد يكون وعيهم في ذاك الوقت أحسن. فرق بين العلم والوعي. فمثلا لما يصففوا، مثلا لما حطوا سووا مدينه مثلا كيفان، او سووا مدينه الشاميه مثلا، ولا سووا يعني الخالديه ولا الفيحة ولا القادسيه، كالمناطق اللي رتبوها صح، عملوها ترتيب صحيح، معروفه مقطعه على شوارع فيها حدائق، فيه شو فكروا كذي يعني؟ يعني كيفان فيها 13 حديقه، فيها فروع جمعيات، فيها جمعيه تعاونيه، فيها مسرح، فيها مستوصف، فيها مكتبه، فيها يعني شلون خططوا شيء فيها الحين في صار معطى بانزيبك؟ يعني ساعات تتفكر والله يا اخي، والله يا اخي، والله صدق انهم عظماء، شلون فكروا بطريقه؟ طبعا هم قد ما يكون فكروا بنفسهم، لكن يابوا شركه اجنبيه وطلبوا مكتب. هذا تفكير ذكي، يعني انت يعني هذا ذكاء منك مثل تاجر. يعني التاجر قد ما يفهم ولا شيء بالانفورميشن سيستم، بس ممكن انك التاجر هذا ما عنده حتى رابع ابتدائي، بس هو واعي يعرف بالضبط، يجيب شخص مختص يمسك الكلمه على طول، يعرف يضبط له الموضوع كله، يجيب له شخص خبير، يجيب له من كذا، يجيب كويتي، يجيب غير كويتي، ما عنده مشكله، البزنس ماله لازم يمشي. ويخليه يرتب له اياه صح، يسوي له انفورميشن سيستم، يسوي له نظام، يسوي له فهو هو ما يعرف بالكامل، سوى قاعد يشوف نتائج يحكم، فعنده الوعي مرتفع. فذلك يوم رتبوا الموضوع، تعال شوف الحين المهندسين اللي خرجناهم من امريكا، ربعنا الحين يبناهم من امريكا، متخرجين من افضل جامعات، بعضهم من MIT، بعضهم من جامعات من يونيفرسيتي في ميشيغان، بعضهم من نيويورك من سيركوس، وجبناهم بالاخير وحطيناهم هذول المهندسين كذا، تعال شوف ترتيبهم لجنوب السرة، وشوف الخبصة اللي هم مسوينها، يعني هذول عن هذا علمهم اللي احنا عقب ما سفرناكم يا جماعة ودفعنا لكم فلوس وعطيناكم ودرسناكم سيفل انجينيرينج ودرسناكم وبالاخير ايتوا هذا اللي سويتوا، هاي نتائجكم، وقعدتوا مسكتوا البلدية وخربطتوا البلدية وخربطتوا كذا. الحين هذول اللي سوى حولي شنو عظيم، اللي انشئ حولي من البداية، اللي قال فيها شاعرنا الكبير العظيم الله يرحمه قال: يا سعود فاتم من الشهر 25 ما شفت خلي، خايف عليهم من الخطر بين البساتين شرقي حولي. أول كانت فعمروا حولي ويابوها وضبطوها وصنعوها شعلوها كذا. يه واحد هذا كان قبل 12 سنة، يعني كان نائب رئيس الوزراء لما صدر القرار هذا، وكان يرأس البلدية وصدر القرار ولخبط المدينة كلها، والآن عفسة وما في مواقف والمساجد تضرب أصواتها بالعمارات يعني فوضى والسيارات كذا، والحين يوم المرور بيحلون المشكلة. صار أربعة أيام في حوالي الآن، صار لها أربعة أيام واقفة، أربعة أيام واقفة تماما. يوم المرور بيحلون المشكلة عند صوب اللفة هذه اللي هي بين الاتحاد التعاون وكذا وبين المدرسة هاي اللي مسببة مشاكل مالت التربية اللي فيها الدورات التدريبية مالت البنات، وسكوا هذا. إحنا هو المشكلة مو هني، المشكلة عقب، لأن اللي عقب هو هذه المدرسة مالت البنات اللي الناس يوقفون عليها بالشارع، ومدرسة اللي وراها اللي عمرك سمعت عن مدرسة بابها يطلع على الدوار، يعني شيء ما أعرف شلون كذا شيء اسمعها وشلون سوى. المهم فهو فسكوا هذا الشارع فسببوا الآن سيارات واقفة، صار ثلاث أربعة أيام واقفة السيارات ما تمشي كذا. يعني ذولا شلون يعني هم وين؟ إذا خيبونا واحد من شيابنا الأولين أو حد من خبرائنا وكذا، يا جماعة إحنا قاعدين نحل مشكلة عادي، نجيب ناس يحلونها، فكل يوم كل يوم زحمة وكل يوم كذا. فالقصد إنه هو يعني مو العلم بس، لازم يكون في الوعي، لازم يكون في الخاصة، يكون في الطاقة المنسجمة. أنا بكمل في هذا الموضوع، الموضوع وايد مهم، فتابع في القناة القادم بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. كنتم مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.